فوائد الحديث: بعد ما تشرح الحديث إجمالا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طبعا الحديث واضح، لكن ممكن تأخذ تعطيهم يقول شو تفهمون، شو معنى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، من هو الوالد، من هو الولد، من هو الناس أجمعين، وهكذا. ثم نأتي لفوائد الحديث. الفائدة الأولى: وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا هذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، نفى الإيمان عن هذا الشخص. الفائدة الثانية: أن تقديم محبة الرسول تكون على محبة الوالد، محبة الولد، ومحبة الناس أجمعين. هذه الفائدة الثانية. نأتي إلى أمر مهم جدا، وهو علامات محبة الرسول. يعني تسألهم ليش، يعني كيف نحب الرسول، كيف نعرف أن هذا الشخص يحب الرسول ولا ما يحب الرسول. طبعا هني تروح للأصول الثلاثة، اللي هي معنى شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، أو تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هاي واضحة، وتحاول تشرح لهم وتقربها لهم. شو يعني طاعته فيما أمر؟ عندنا شيء اسمه أمر، وعندنا شيء اسمه نهي، وعندنا شيء اسمه خبر يعني عقيدة، وعندنا شيء اسمه عبادة. في الأوامر شو واجبنا تجاهها؟ أن نطيع الرسول، طاعته فيما أمر. تضرب لهم مثال على الصلاة، الزكاة، الصيام، بر الوالدين، الأرحام، الإحسان للأصدقاء، إلى آخره، اجتناب ما نهى عنه وزجر. تضرب لهم مثال يعني على ترك بالذات الأشياء اللي منتشرة بينهم: الكلام الفاحش، الكلام البذيء، الكذب، الغش، إلى آخره. تصديقه فيما أخبر، تضرب له مثال على أن في أشياء نحن ما نشوفها، مثلا الملائكة، الأنبياء، الله سبحانه وتعالى، هاي أشياء نحن ما نشوفها ولا ندري عنها، لكن الله أخبرنا فيها فنحن نصدقها. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كيف نعبد الله؟ باللي شرعه. كيف نصلي؟ مثلا تضرب مثال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف نحج؟ خذوا عني مناسككم. كيف نصوم؟ وهكذا، مثل ما صام الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نبر والدينا؟ مثل ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نوصل أرحامنا؟ مثل ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه تجعلها في آخر شيء، ما هي علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار، الله أعلم، وبارك الله فيك.